الدنيا دي فيها منافع فيها مصالح، لكن منافعها ومصالحها عاجلة. يعني عاجلة يعني سريعة الانقضاء، عاجلة يعني سريعة الانقضاء. من كان يريد العاجلة يعني من كان يريد بعمله أو بأعماله العاجلة يدخل فيها طبعا المرائي، بيعمل عشان الناس تشوف، بيعمل عشان مصالح دنيوية أو مكاسب بيحققها في حياته، عايش عشان كده. يدخل فيها طبعا المنافقون، ينافق لأجل الناس، يبقى عشان يوصل لمكاسب معينة لوضع معين، إنه لما هيرأي الناس هيوصل ليه، يبقى يريد العاجلة. وطبعا الكافرون من باب أولى، من كان يريد العاجلة، يبقى العاجلة هي الدار العاجلة أو المنفعة العاجلة، وهذه يدخل فيها المرائي والمنافق والكافر. ما مصيره أو ما نتيجة هذا العمل وهذه الإرادة؟ قال عجلنا له فيه، وهذا هو كمال العدل، يريد العاجلة عجلنا له. عايز ايه؟ عايز كذا؟ خلاص خد اللي انت عايزه. عايز تحقق منفعة كذا في الدنيا؟ اهي خد المنفعة، وهذا كمال العدل اللي انت عايزه ربنا بيديهولك. دي حاجة تزعل؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له، اي لهذا الشخص الذي يريد العاجلة لهذا المريد، عجلنا له فيها، اي في هذه الدنيا. ولكن الله سبحانه وتعالى قيد هذا المعجل، هذا الشيء اللي هيحصل دي عجلنا له فيها، قال ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، فلن يخرج عن قدر الله. عجلنا له في الدنيا ما نشاء، أي ما يشاء من؟ ما يشاء الله تعجيله له منه، لا ما يشاءه ذلك المريد. ولهذا ترى كثيرا ممن يريدون العاجلة، يريدون من الدنيا أو يريدون الدنيا، لا ينالون ما يريدون. طب ليه ربنا يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها؟ قال لك لا، ده حط شرط، وهو عجلنا له فيها إيه؟ ما نشاء، أي ما يشاء الله عز وجل، أي لم يشاء الله عز وجل أن يعجل له هذا الأمر وأن يحقق له هذه المنفعة العاجلة. خلاص، فإنما نعجل له لما يوافق مشيئتنا السابقة. مش في الآية اللي خدناها أمس، كل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وأن طائره قدر المكتوب، مش كده؟ ما نشاء فيها. ولهذا يقولون إن ده تأكيد للجملة السابقة اللي أخذناها في آية الأمس، عجلنا له فيها ما نشاء، ده القيد الأول ما نشاء. القيد الثاني لمن نريد، أيضا لمن اقتضت مشيئتنا أن تعجل له. يبقى لن يعجل أو لن تقع هذه المنفعة العاجلة إلا للشخص اللي أراد الله بما أراد الله. ما نشاء لمن نريد، ما نشاء ده متعلق بالشيء المعجل به، تمام؟ لمن نريد ده الشخص اللي هتحصل له هذه المنفعة. وهذا يبين غباء وحمق من ينصرف لإرادة الدنيا وإرادة العجل، لأن في النهاية لا يعجل لك منها ولا فيها إلا ما شاء الله، إن كنت أنت من ستكون له هذه المنفعة أو المصلحة العجل. فمضيع نفسه ومضيع عمر. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم تأتي الخاتمة السيئة، قال ثم جعلنا له جهنم بسبب تركه لما أمر به من عمل الآخرة. قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها. يعني يصلاها التصلية يعني، قال يصلاها يعني يشوى به، من الصلي والصلي يعني الشوش، شاة مصلية يعني شاة ايه؟ مشوية. ربنا وعدنا وإياك. شاة مصلية، شاة مشوية. هنا قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها، يعني يشوى فيها، لكن المشهور إن يصلاها يعني يدخلها. ثم جعلنا له جهنم يدخلها يصلاها مذموما من الذم، مقبح، مذموم، مشتوم، متهزأ. هو ده معنى مذموم؟ مذموما مدحورا، الدحر الطرد من رحمة الله. مدحورا يعني مطرودا من رحمة الله. جعلنا له جهنم يدخلها ويشوى بها ويذم غاية الذم ويطرد من رحمة الله ويبعد عنها، هذه عقوبته في الآخرة، مع أنه لا ينال في الدنيا إلا إيه؟ إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى له منها. هذا من أراد العاجل. الفريق الثاني جعلني الله وإياكم منهم، ومن أراد الآخرة. ومن أراد الآخرة دي رقم واحد. رقم اثنين وسعى لها سعيها. رقم ثلاثة وهو مؤمن. فأولئك يجري فيهم قدر الله ولا ما يجيش قدر الله؟ طبعا. ولكنه ذكر ما يترتب من الثواب فقال فأولئك كان سعيهم مشكور. ومن أراد الآخرة، قارن بين حال الأول الشقي من حال هذا المؤمن التقي، فإن هذا المؤمن ينال ما قدره الله له. طبعا طبعا عجل الله له في الدنيا ما شاء هو سبحانه وتعالى في الوقت الذي أراده. طبعا قدر لم ينفذ في المؤمن الكافر، وبيأتيه رزقه وبيأتي كل شيء بلا هلع منه ولا جزع، يأتيه مع سكون نفسه وطمأنينة قلبه وثقته بربه، ولكنه مع ذلك عامل للآخرة، منتظر للجزاء من الله وهو الجنة. ومن أراد الآخرة يعني أراد بأعماله الدار الآخرة وسعى لها سعيها. خلي بالكم نيته صحيحة، بيعمل العمل ده مش بوراء الناس، بيعمل العمل ده مش نفاق، العمل ده هو فعلا يعمله لأنه يعلم أنه ذكر له في الآخرة، أراد الآخرة، ده شرط الأول النية. وسعى لها سعيها، مش قاعد وبيتمنى على الله الأمان، لا، نيته صحيحة، وبناء على النية الصحيحة ما برهن وما أثبت صحة هذه النية وهذا المقصد أنه توجه بالسعي. وخلي بالك قال وسعى، السعي هو المشي الحثيث السريع، يقول السعي بين الصفا والمروة، في همة، في همة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وهنا يقول وسعى لها سعيها، السعي الحقيق بها اللائق بطالب الآخرة، اللي بيعوز حاجة في الدنيا وعايز يحقق شيء بيكدح وبيتعب بيسعى للدنيا سعيها. طب الدنيا لا تساوي جناح بعوض، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا كلها وما فيه، يبقى أيهما يسعى لها السعي الحثيث؟ الدانية الفانية العاجلة ولا الباقية الآخرة اللي ما فيش بعدها حاجة يبقى خالدا فيها؟ وسعى لها سعيها أي اللائق بها وهو مؤمن. وهو مؤمن سعى لها سعيها فأتى بما أمر الله به وترك ما نهى الله عز وجل عنه خالصا لله غير مشوب، وأتى بها على النحو الذي أمر الله به دون ابتداع ولا هوى. سعى لها سعيها وهو مؤمن إيمانا صحيحا، لا يستحق الجزاء على العمل إلا المؤمن. فلو جاء غير المؤمن وقال أنا أريد الآخرة وديني سعيد السعي الحثيث لكن وأنا على غير الإيمان لا يقبل منه، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أنا مخلص في عملي وأديت عملي 10 على 10 لا تنال الأجر حتى يكون الإيمان على رأس ذلك كله. أما غير ذلك فإنه يعجل لهم ذلك في الدنيا. في كم شرط هنا لكي يحصل له هذا الأجر؟ فأولئك كان سعيهم مشكورا 3 شروط: إرادة الآخرة، السعي الحقيقي الجاد في العمل الصالح وترك المنكرات، ثانيا الإيمان، أن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. أولئك الذين حققوا هذه الأمور 3 كان سعيهم مشكورا. سعيهم لأنه في الآية يقول إيه؟ وسعى لها سعيا، زي ما في الآية الأولى كان يريد العاجلة عجلنا له. هذا التجانس بيسموه تجانس في اللفظ، هذا التجانس في الألفاظ من جمال وبديع القرآن. قال فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني إيه مشكورا؟ حد يعرف يعني كلمة مشكورة؟ سعيك مشكور يعني شكرا سعيك، شكرا سعيك، شكرا سعيك، يعني يعني شكرا سعيك مقبول. يعني حد يعرف لي معنى تاني؟ مأجور. كل واحد يقول أي كلمة، يلا اللي عايز يرفع يده يقول يبقى في حاجة وعازم وهو بسعى سعيه. اتفضل. يأخذ عليه الجزاء من الله. تمام. هو كل اللي قلته طيب، كلام طيب، إن مشكورا أقول لك شكرا، تمام، يعني قبلته منك مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى يشكر سعيك إن يقبله منك. لكن كلمة شكور اللي هو من أسماء الله تعني أولا كلمة دابة شكور، من الدابة دي دابة شكور، يعني دابة بتاخد علف قليل وما شاء الله تسمن كتير. في دابة تقعد تأكل فيها تأكل تأكل وهي مقرقرة وصغيرة كده مهما تعلف فيها، هذه غير شكور. أما الشكور من تأخذ القليل وتكافئ وتعطي بالإيه؟ الكثير. ده لغة. فسعيهم مشكور يعني مضاعف، مضاعفة كثيرة. سعي مشكور يعني مضاعف، مضاعفة كثيرة. خلاص. ها؟ شكر له ذلك يعني يعني قبله. ده معنى. المعنى الثاني شكره له يعني اداله عليه مكافأة وأجر أكبر مما يساوي هذا العمل. العمل ده يساوي كام؟ 10 حسنات؟ لا، خد عليه 700، فنسميه سعي مشكور. ورب شكور، ورب شكور، شكور يعني مضاعف هذه الأعمال. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. شوف أنت من أي الفريقين في كل عمل من أعمالك، في كل عمل من أعمالك، يا ترى من الفريق اللي بيتعجل منافع الدنيا ولا يريد بعمله إلا العاجلة، تمام، لن يأتيك من الدنيا إلا ما كتب الله لك منها. في الحديث المشهور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا هم، من أصبح والدنيا هم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. جعل الله فقره بين عينيه. حط كده هنا الشاية ولا أي نقطة سودة كده تدنك الآن وشايفها على طول، الآن وشايفها على طول، لأنها بين إيه؟ بين عينيك. اللي يصبح الدنيا همه ومش شغله غير الدنيا هيرى الفقر بين عينيه ولا يأتيه من الدنيا إلا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ما كتب له منه. ومن أصبح والآخرة هم جعل الله غناه في قلبه، حس أنه استريح وأنه فيش حاجة والدنيا سهلة وبسيطة، وأتته الدنيا وهي راغمة لأنها مقدرة له، مقدر من الدنيا كذا، فكأن الحديث اللي بقوله الوقت دوت والآية اللي بين أيدينا اليوم تقول لك انشغل بأمر الآخرة، الأمور العاجلة ستأتيك رغما عنك. هم اللي قالوا مش عايزين الدنيا وزهدوا في الدنيا، الصحابة كأبي بكر وعثمان كانوا من أهل الصفة، ولا ربنا أتاهم الدنيا؟ أتاهم الدنيا رغما عنهم، رغما عنهم، لم يريدوها وأتتهم رغما عنهم، وأتته الدنيا وهي راغمة. فالدنيا لا تأتي إلى مريديها، إنما تأتي لمن شاء الله أن تأتي. ولهذا يقول الله سبحانه في الآية أخرى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ما قالوش فعند الله ثواب الآخرة وهو خير لك، لا، قالوا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. بتنشغل ليه؟ باللي هو سيأتيك سيأتيك، وسايب اللي هو مطلوب منك أصلا. قال تعالى في بيان هذين الصنفين، ولازم تكون انت واحد منهم على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل في كل موقف. قال الله، ركزوا عشان هتسمعوا بعدها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرطيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. كلا التنوين ده بيسموه في اللغة العربية تنوين العوض، ده معناها عوض عن المضاف إليه. لما أقول كل وقلم يعني كل طالب وقلم، كل وسلاحه يعني كل جندي وسلاحه، كلا تعود على مين ومين؟ تفضل. من أراد الآخرة ومن أراد العاجلة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فرحمة الله ورأفته تشملهم جميعا فين؟ في الدنيا، دي اللي بيسميها الرحمة العامة الشاملة، يدخل فيها الدواب والإنس والجن والمؤمن والكافر. عطاء الله في الدنيا لأهلها يشمل الجميع. كلا نمد من المدد والعطاء، يعني نزيده في العطاء مدد شيء بعد شيء، يعني هنرزق هؤلاء وهؤلاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء المؤمنين والكافرين، أهل الطاعة وأهل المعصية، لا أرادوا الآخرة ولا أرادوا الدنيا. نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فعلم أن هذا العطاء محض فضل من مين؟ محض فضل من الله. وما كان عطاء ربك محظورا، الحظر يعني المنع، خلي بالكم لازم تفخموا الضاء هنا عشان ما تبقاش دال، محذورا لا محظورا، وستأتينا محذورة هذه في نفس السورة، والناس بتتلخبط وتقول يا ترى اللي في الأول محظورة ولا محذورة، والتانية كلام ملوش أي معنى، إن المراد هنا المنع. عطاء ربنا سبحانه وتعالى ما بيمنعش في الدنيا، ما بيمنعش عن أحد، لا يمنع. ما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا، هذا الشيء محظور يعني أنت ممنوع منه، في حذر يعني أنت في مكان وفي مكان ما تقربش. لا، ما كان عطاء الله عز وجل محظورا عن الكافر ولا عن المؤمن في الدنيا. اعلم أن الله سبحانه وتعالى يعطي المسلم والكافر وأنه يرزقهما جميعا هؤلاء وهؤلاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا، ولو نظرت ويأمرك بالنظر والسير وتشوف أحوال الناس كده المؤمنين والكافرين وعطاء الله لهم في الدنيا، تلاقي هذا الكافر راكب أحسن موديل وباني أجدع برج وعيال وحاجة يعني موسع عليه فيه، وآخر مقتر عليه فيه، أو العكس، مؤمن ورب العزة موسع عليه وكافر ورب العزة ضيق عليه وقتر عليه رزقه، تشوف العجب. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، رأيت هذا في الدنيا وتعجبت لهذه الحال، فيبين لك كيف أن هذا لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا قال وللآخرة، ما ليش والآخرة، لا أكد بالله وللآخرة، يعني تأكيدا بالغا أن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. إذا كنت شايف النهاردة ده ماشي على رجله ومش قادر يمشي، وده راكب أحسن موديل، في فرق ولا فيش فرق؟ في فرق طبعا. واحد ساكن في خيمة ونايم على الرصيف ويلتحف التراب، والتاني نايم على أوثر الفراش حرير في بيت فاخر في مكان فاخر في فيلا على البحر. في تفاوت، في تفاوت، مش زي بعض، في درجات. اهو الناس درجات، مفضلين في الدنيا إذا رأيت هذا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ورأيت هذا التفاوت، فإن الله سبحانه وتعالى الذي فاوت بينهما وفارق بينهما يقول لك والآخرة، لا وللآخرة أكبر درجات. الفرق هتلاقيه كبير جدا جدا جدا في الآخرة، أكبر من تشوف في الدنيا. ده وللآخرة أكبر درجات، نسبة التفاضل في درجات الآخرة إلى التفاضل في درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنيا، كنسبة الآخرة إلى الدنيا، وليس للدنيا بالنسبة للآخرة مقدار. إذا كنت بتقارن النهاردة بين واحد لابس ثوب يساوي 10 جنيهات واحد لابس ثوب ثمنه 500 جنيه و1000 جنيه، يبقى التفاوت كام؟ 990 بين الألف والعشرة؟ ها؟ لا لا، تفاوت في الآخرة مفيش مقارنة بين تفاوت الآخرة وتفاوت الدنيا، مفيش مقارنة. بدليل إنه لو أخذ الدنيا كلها، مش الدنيا اللي في حياته ولا اللي في عصره يا رجل يا نايم، لا الدنيا على إطلاقها منذ أن بدأ الله سبحانه وتعالى الخليقة إلى آخر مخلوق، لو أخذ الدنيا كلها، ملك قارون وملك فرعون ومال قارون ومال الأولين والآخرين وميزانية الدولة كلها، لا ميزانية الدول كلها على مر العصور، لو دخل الجنة موضع صوت في الجنة حاجة كده 30-40 سنتي خير من الدنيا وما فيها، تحط ده في الميزان تلاقي الفرق واضح. ليه؟ لأنك هتفاجأ اللي كنت شايفه في الدنيا ذهب ما يسويش تراب الجنة، ما يسويش ذرة في تراب الجنة، هيطلع الذهب ده مش ذهب. هنشوف نسأل الله عز وجل ذلك الذهب الحقيقي، هنشوف الذهب الحقيقي مش الذهب المزيف في هذه الدار. لما بتشوف البيت الفاخر هتشوف البيوت بجد، مش البيت المبني من طوب، ده البيت المبني من ذهب وفضة، مش الذهب بتاعنا، الذهب الحقيقي. ذقت لذة النساء هتعرف ان في مطهرات، في حاجة تانية خالص، مفيش مقارنة. ذقت لذة الأولاد، لا هتشوف يعني ولدان مخلدون. ذقت لذة الطعام اللي جالك منه مغص وإسهال وإمساك، هتعرف يعني الطعام اللي لا غول فيه ولا نزف فيه، الطعام اللي بيخرج رشح مسك مش الطعام اللي يخرج عرق ونتن، هتعرف ان فيش مقارنة. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالتفاوت انت شايفه في الدنيا ده تفاوت هايف ملوش قيمة، نسبته إلى تفاوت الآخرة، أنا مش بكلم عن النعيم، مش بقول نسبة النعيم إلى النعيم، لا بقول نسبة التفاوت. يعني ايه نسبة التفاوت؟ في ناس متفاوتين وكلهم فقراء، وفي ناس متفاوتين وكلهم أغنياء، لكنهم ايه؟ متفاوتون. معايا ازاي؟ أنا بتكلم عن نسبة التفاوت. التفاوت في الآخرة كبير جدا، أهل الجنة كلهم في ما بينهم تفاوت ولا ما فيش؟ في تفاوت. التفاوت اللي ما بينهم ما فيش نسبة بينه وبين التفاوت اللي كان في الدنيا، أغنى واحد وأفقر واحد. التفاوت اللي ما بينهم إيه؟ مليون؟ مليار؟ 100 مليار؟ التفاوت قد إيه؟ التفاوت ده ما يسويش شيء في تفاوت الآخرة. هات الميت مليار، هات الألف مليار دولت وحطهم في التفاوت في درجات الآخرة في موضع صوت أحدهم، ها كفرق مفيش مقارنة. لو كان واحد أعلى من التاني درجة واحدة، أنا مش بتكلم بقى عن موضع صوت، بتكلم عن الفرق بين درجة ودرجة. لو كان فرق درجة واحدة يبقى التفاوت مفيش إيه؟ مفيش مقارنة. كأن الآية بتقول لك إيه؟ ما الآية دي جاية بعد من كان يريد العاجلة ومن كان يريد الآخرة ومن أراد الآخرة، مش كده؟ أنت بتسعى في الدنيا عشان عايز تفاوت قد إيه؟ ده مهما سعيت وهيبقى بينك تفاوت وبين الآخرين، سعي الآخرة بيحقق تفاوت لا مقارنة بينه وبين تفاوت الدنيا. يعني الآن انشغل شخص منا بشيء من أمور الدنيا وحقق بهذا الانشغال مليون جنيه. صاحبه في نفس التوقيت انشغل بأمر من أمور الآخرة، هاعتبره تسبيحة، تسبيحة تحميدة تهليلة تكبيرة. معايا يا إخواني؟ مش هي دي غراس الجنة؟ كل تسبيحة وتحميدة وتهليلة وتكبيرة تغرست شجرة في الجنة، والشجرة في الجنة ساقها من ذهب. طب الساق دي طولها كم متر؟ لا ده أنا هقول لك سعتها بقى والفروع كده، يسير الراكب في ظلها، الراكب المسرع مسيرة 100 عام. شفتوا التفاوت يا إخواني؟ التفاوت بتسبيح، التفاوت بتسبيح. لو أنت سبحت أكتر مني كان فرق بيني وبينك تسبيحة. تساوي قد إيه دي تفاوت؟ تساوي شجرة في الجنة، والشجرة ذهب، الشجرة ممتدة مسيرة 100 عام. يعني إذا أنك تجري 100 سنة وأنت راكب فرس سريع أبقى أنا أسبق منك، لأني سبقتك بإيه؟ بتسبيحة. فالآية فيها حث شديد على الإقبال على أعمال الآخرة. إحنا بنضيع وقتنا، إحنا ما بنستغلش رأس مالنا صح. رأس مالك هو عمرك، هو لحظات عمرك، هو سنينك اللي أنت عايشها، هي أنفاسك. فاجعل كل نفس وكل ثانية بهذا التفاوت العظيم. هتضيف إيه؟ هتضيعه في إيه؟ مهما أخذت من الدنيا التفاوت هيكون يسير وقليل. فالتاجر الماهر في تجارته مع ربي عز وجل ما يضيع أبدا نفسا. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، سير في الأرض وانظر كيف يكون التفاوت بين الناس، هتجد تفاوت كبير جدا، تفاوت كبير جدا. إذا رأيت ذلك قال الله عز وجل وللآخرة، تذكر إن الآخرة بالتأكيد بالله من المؤكدة ديت أكبر درجات وأكبر تفضيلة. أكبر درجات التفاوت في الدرجات، وأكبر تفضيلة أي في فضل الله عز وجل. فإذا كان الله تفضل عليك في الدنيا بمليار فالآخرة أكبر تفضيلا، تفضيل في الآخرة أكبر بكثير. قال الله كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً، وما كان عطاء انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. دعوني هنا أجي مولا جليلا، إذا الليل أمخى علي السدولا، دعوني هنا أجي مولا جليلا، إذا الليل أمخى علي السدولا، نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول. دعونا نناجي مولا جليلا جليلا، الليل أخفى علينا السدولا السدولا، دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد لا تجعل مع الله إلها آخر ف تقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا. بعد أن بين الله أحوال الناس بين مريد للدنيا العاجلة ومريد للآخرة، وبين أن مريد الآخرة لا يتحقق له الأجر إلا بأن يسعى لها سعيها وهو مؤمن، وبعد أن بين التفاوت العظيم في الفضل والدرجات في الآخرة، بعد ذلك كله بين سبحانه وتعالى الطريق، إزاي يسعى لها سعيها وهو مؤمن، إزاي حصل هذه الدرجات العظيمة. قال لا تجعل مع الله إلها آخر، أدي أول الأمر، عايز يسلك هذا الطريق ويسعى هذا السعي، فها هو سبحانه وتعالى لما أجمل أعمال البر في قوله وسعى لها سعيها وهو مؤمن فصلها تفصيلا، فابتدأ بأشرفها وهو التوحيد، لا تجعل مع الله إلها آخر. آفة الآفات وسبب الهلاك الأعظم الشرك بالله عز وجل، لا تجعل مع الله إلها آخر، كأنه قال الكلام لمين هنا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمة من ورائه بل وكل العالمين، لا تجعل مع الله إلها آخر، كأنه قال قل لكل مكلف لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقل لكل مكلف لا تجعل مع الله إلها آخر، لو حصل قال فتقعد مذموما مخذولا. يعني تقعد مذموما عرفناها، مخذولا هو الخذلان، ملكش مؤيد ونصير من الله. طب ما معنى تقعد؟ تقعد يعني تصبح، فتصير وتصبح مذموما مخذولا. إذا عملت كده واتخذت مع الله إلها آخر وجعلت مع الله إلها آخر ستقعد، يعني ستصير وستصبح وسيقول حالك إلى الذل والخذلاء، مش هتاخد حاجة، ستخرج منها ذليلا صاغرا، ها؟ ستخرج منها مخذولا، تلاقي نفسك جريت جريت جريت وتعبت وشقيت وضاع عمرك وشاب شعرك وفي الآخر مخذول، ملكش من الله نصير ولا مؤيد ولا شيء. إذا أشرفت مع الله سبحانه وتعالى يبقى تقعد يعني تصير. طب تقعد لها معنى ثاني غير تصير؟ تقع، تقعد يعني تقع، تقع في الذم. طيب تقعد فلان قاعد أو قعيد يعني عاجز، يعني عاجز مش كده، فتقعد يعني تصير عاجزا لا قدرة لك حال كونك مذموما مخذولا. فالمعنى الثاني أن القعود كناية عن عدم القدرة على تحصيل الخيرات، لأن الإنسان اللي بيسعى شأنه اللي بيكون دائما إيه؟ قائما، السعي بيحتاج قيام. فتقعد يعني تصير إلى عدم القدرة. طيب لها معنى ثالث، أتفضل. واحد يقول تقعد يعني تثبط، ده معنى جيد ذكره المصنف أيضا، قال لك لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادما متفكرا على ما فرط منه، فيبقى القعود هنا معناها القعود الحقيقي، تمام؟ يبقى كأنه كان بيسعى بيسعى بيسعى بيسعى مع شركه بالله عز وجل، مع عدم توحيد الله عز وجل، مش سعي للآخرة، مش سعي لله، سعي للدنيا وأهل الدنيا وإرادة الدنيا. خلي بالكم فجأة لقى نفسه عاجز عن تحصيل درجات الآخرة لما وافى ربه ورجع إليه، لا نفسه أصبح في ذل خذلان مذموما مخذولا، فقعد نادما متحيرا، خلص الموضوع. رأس مالي خلص وعمري خلص، فقعد يعني حالة الإثبات، مثبط نادم متحير، يبقى تقعد لها ثلاث معاني: إما أنها ليست على حقيقتها فتقعد يعني تصبح وتصير، أو بمعنى تقعد عن تحصيل الخير لأن عمرك خلص خلاص، أنت قاعد أنت عاجز يعني تعجز، تقعد يعني تعجز، وإما ثالثا تقعد يعني تقعد فعلا إشارة إلى حاله مما هو فيه من الخزياء من الخذلان والخزي والندم والتحير. واضح؟ فيبقى مقعود حقيقي أو قعود غير حقيقي، وكلها منطبقة عليه. فتقعد لا تجعل مع الله إله آخر، فتقعد مذموما. من الذي يذمه؟ الله وملائكته وصالح عباده، بل الكل يشير إليه بذلك الذم والخذلان لك من الله، وحال كونك جامعا بين هذين الأمرين فأنت قاعد نادم متحير. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. احنا بنتكلم يعني ايه سعى لها سعيها وهو مؤمن. فأول حاجة في الطريق ايه هي؟ أول حاجة التوحيد. لا تجعل مع الله إلها آخر في كل حياتك هتسير، انت تسير بأمر الله سبحانه وتعالى، تخش في سكة ربنا نهى عنها، ما تتركش طريق ربنا أمرك تمشي فيه. في حياتك كلها انت سائر بشرع الله ودين الله عز وجل، بتحكم شريعة ربنا سبحانه وتعالى فيك في كل صغيرة وكبيرة، هتنظر بأمري، هتسمع بأمري وبضابطه الشرعي، تتكلم بالضابط الشرعي. لا تجعل مع الله إلها آخر، مفيش حكم بيحكم عليك إلا الله. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. دي الايه؟ الأمر الأول في بيان طريق السعي للآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أول حاجة قال لا تجعل مع الله إلها آخر. إيه الأمر الثاني المهم اللي بعد التوحيد؟ قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضى بمعنى أمر وحكم والقضاء قضاءان قضاء الله قضاءان وليس قضاء واحد قضاء قدري وقضاء شرعي قضاء قدري وقضاء إيه؟ شرعي قضى الله أن تكون ذكرا ده قضاء قدري ولا شرعي قدر قضى الله أن بر الوالدين بمعنى شرع إيه الفرق بين القدر وبين الشرعي القدر لا محيص عنه لا اشترب منه لا مفر منه فقضى قدرا أن تكون قصيرا نط تطلع انزل أنت قصير ملكش فرار منه ملكش محيص عنه واضح ده اسمه قضاء ايه قدر قضاء انك تصاب بمرض الكبد سنة كذا يوم كذا ساعة كذا تقدرش تفر منه ده قضاء ايه قدر وفي قضاء شرعي بمعنى شرع قد تفعل وقد لا تفعل وده مناط التكليف وده محل التكليف قضاء الهون الشرع ما قضاه الله شرعا اللي في الآية هنا قدري ولا شرعي شرعي في ناس عبدت الله في ناس كفرت بالله وأشركت بالله في ناس برت الوالدين وفي ناس عقت الوالدين وخالفتهم مش كده وقضى ربك قضاء شرعيا وحكما وشرعا ألا تعبدوا إلا إياه هذا تأكيد على عبادة الله وحده وتأكيد على التوحيد بعد ما قال لا تجعل مع الله إلها آخر قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولكنه قضى سبحانه وتعالى ولكنه قضى سبحانه وتعالى مع قضائه بعبادته وحده قضى ببر الوالدين فهذا الاقتران بين توحيد الله وعبادته وبين بر الوالدين يبين علو منزلة هذه الطاعة وأهميتها عند الله سبحانه وتعالى وأهميتها عند الله عز وجل تعرفين في الآية الأخرى في سورة لقمان قرن أيضا بين شكره وشكر الوالدين أن اشكر لي ولوالديك تعرف يعني والديك يعني والديك يا عم حاج رد يعني والديك يعني ايه الوالد والوالدة يعني امك وابوك يعني امك وابوك مش ام الجيران وابو الجيران ولا ام الاخ فلان امك انت اصل خلي بالكم ان احنا دايما بننزل الاحكام الشرعيه على الاخرين والواحد بينسى نفسه لما نقول والدين دي مش لفظ كده موضوع لجنس موجود بينزل من كوكب اخر لا قضى يعني شرع ربك حكم عليك وأمرك أنك تحسن إلى أبوك أنت وأمك أنت طالعيش واحد بس أنت مش عارف أبويا تقول بس أنت مش عارف أمي يا عم أنت لعبت معهم شوية الكلام متعلق بك أنت والوالدين اللي ما تحدث عنهم أبوك أنت وأمك أنت إن عندنا دايما حيدة عارفين يعني حيدة نخلي الموضوع كده على جنب الكلام عليك على امك انت وعلى ابوك انت فقضى ربك فوق سبع سماوات الا تعبدوا الا اياه بالوالدين الخاصين بك احسانا والواحد ليه كم ام رد واحدة. هل ممكن أن تتعدد بني كذا أم؟ مش ممكن. إن أمهاتهم إلا اللائي، أنا ما خرجتش غير من مخرج واحد، هي الأم ده، هي الأم ده، تمام؟ والأب واحد بتعدتش، هو ده فلان ابن فلان. فهم الشخصين دولت اللي متعلق بهم الكلام دوت. فابدأ شوف الكلام اللي جاي، ودي علاقة بينك وبين الاثنين اللي بقولك عليهم دول، كل شخص وأبيه وأمي. قال وبالوالدين إحسانا، إطلاق للفظ الإحسان، كل ما يشمله كلمة إحسان يبقى قضاه الله وفرضه عليك. كل ما يشمل كلمة إحسان، إحسان في لفظ يبقى إحسان، إحسان في فعل يبقى إحسان، إحسان بطعام يبقى إحسان، إحسان بثوب يبقى إحسان، إحسان بموبايل هتجيب لأبوك موبايل يبقى إحسان. أي كلمة هيدخل أو هتدخل تحت كلمة إحسان يبقى أنت مأمور بيها. وبالوالدين، ما قالش وأحسنوا إلى الوالدين، لا، وبالوالدين إحسانا، المصدر على إطلاقه عشان يشمل كل وجوه الإحسان. في ناس مكلفة بالكلام ده وفي ناس مش مكلفة. مين اللي مش مكلف؟ اللي مات بأمه؟ لا لا، اللي مات بأمه لسه مطالب بالإحسان بعد موت أبيه وأمه، لأنه أطلق إحسان. يبقى إحسانا تشمل في الحياة وبعد الممات، فده تكليف ما بينتهيش. هو صحيح المسكين اللي مات بأمه فقد ألوان من الإحسان كانت تدخله الجنة، الوالد أقرب أبواب الجنة وأدنى أبواب الجنة، أقرب باب يدخلك الجنة. مسألة محتاجة مراجعة. وبالوالدين إحسانا، فالإحسان هنا إحسان إيه؟ مطلق بعد عبادة الله. العلماء بيعللوا ليه، ليش معنى يعني ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين أشكر لي ولوالديك. على وجه العموم الاقتران ده يدل على أهمية هذه الطاعة، أهم طاعة هي بعد التوحيد. ويقول لك لأن الله خالقك وجعل لهذا الخلق سببا، فأنت ما تولدت إلا بوجود هذين الإيه؟ الوالدين، سبب الوجود، سبب الوجود. يبقى الموجد الخالق سبحانه وتعالى، ها، واللي كان سبب للوجود أبوك وأمك. فكل ما هتتكلم في أي شيء لازم هنرجع الفضل لأبيك وأمك، لأن لو ما كانش أبوك وأمك موجودين في الحياة ما كنتش هتكون أنت أصلا بكل أعمالك. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد من كسب إيه؟ من كسب أبيه، أنت بتاعه، أنت بتاعه. فكل خير طالع منك ده خير طالع منه هو. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. طب ما هو ماله هو اللي كسب، قال لك لا، كسبه ولده، يعني ما أغنى عنه ماله وولده. الولد من كسب أبيه. فأنت أوعى الشيطان يزين لك أنك تنظر لأبيك بعين الازدراء والقلة، أجل غلبان وعد حاله فلاح مش عارف حاجة، أجل عقله على قده، أوعى تنظر النظرة دي. ليه؟ ليه؟ أنت كده بكل أعمالك اللي أنت معجب بيها أنت جزء منه، أنت جزء منه، أنت بتاعه، زي بقول لك كده أنت بتاعه. عشان كده لما بتسمع كلام الفقهاء في التصرفات المالية، حق الوالد في التصرف في مال ولده، بتسمع عجب، بتسمع أمور عجيبة فعلا. بنقرأ في كتب الفقه إذا معقولة ده من حق أبي؟ أيوة، أنت بتاعه. قال تعالى وقضى ربك، بعد أن ذكر عبادته، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. ثم سبحانه وتعالى خص حالة من حالات الوالدين، قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الوالدين لهم أحوال، حال وانت لسه بتحملك أمك في بطنها وحال بعد ما طلعت ومش عارف تقضي حاجتك وهي لتنظفك وتطعمك وتسهر عليك، حال وهي في تسقيق من لبنها وتأخذ عصارة وخلاصة ما أكلته أو شربت، حال هي سهرة الليالي والتاني بيكد ويسعى ليه عشان ابني وعمل لابني واجيب لابني عشان الولاد ما يتعبوش لما يكبروا زي ما احنا تعبنا علشان علشان علشان. دي الحال الأولى، انت عاجز وهم ليه وهم اللي بيعطوك. بنوصل بعد كده الحال بتنقلب الآية، انت اشتد ساعدك بما فعلاه، بفعل الأب والأم، بفعل الأب والأم، وهم آل بهم الحال بدأ المنحنى ينزل لتحت وبلغ الكبر، غير قادرين على الكسب أو كسبهم ضعيف مش زيك وتفكيرهم ضعيف مش زيك. كنت انت الأول انت اللي ضعيف وهم اللي بيفكروا لك، كنت انت اللي ضعيف وهم اللي بيشتغلوا لك، كنت مش قادر تحصل مال وهم اللي بيقولك المال، مش قادر تتكلم كلمتين وهم اللي بيدافعوا عنك، ان هم اللي ليهم السلطان والجاه والمال والقدرة والقوة. اتقلبت الآية، وده محل الاختبار، وده محل الاختبار. بقيت انت اللي بتفهم، بقيت انت اللي عقلك واسع وانت اللي فاهم الدنيا، وهم كبروا بدأ يخرف، بدأ دي تصرفات مش طبيعية كده، يقول لك الرجالة بيكبر بيقولوا تصرفات مش طبيعية. أيوة بدأ دي تصرفات مش طبيعية نتيجة للكبر، وبدأت الحاجة الله يديها الصحة ما هي ما على قد حالها مش فاهمة. اتقلبت الآية، ما عادش قادر على الكسب أبوه، ما عادش قادرة على الخدمة، فبقت محتاجة هي اللي يخدمها، ومحتاجين اللي يعطيهم مال، ومحتاجين اللي يقضلهم المصالح، ومحتاجين اللي يدافع عنهم في الأمور. جاء أوان رد الإحسان بإحسان، ويظهر الكريم من اللئيم، يظهر الكريم من اللئيم. مين بيفتكر المعروف إن هو أصل الوجود هم وهم اللي قاموا على كذا وكذا وكذا وكذا، ومين هينسى الكلام ده كله ولا يفتك ولا ولا ولا يتذكر ولا يتفكر في إلا في ساعته، الحال اللي هو وصل ليه دلوقتي، الحال اللي هو وصل ليه دلوقتي. قال إما يبلغن عندك الكبر، خلي بالك إما إن شرطية وما تركيبة مع بعضها، إما ما الإبهامية، إما يبلغنك يعني هيحصل، هيحصل إن هم يبلغوا عندك الكبر، والنون التوكيد لزيادة التقرير، فهذا الشرط مما سيقع البتة عادة، عادة ممكن يموتوا قبل كده، ممكن تموت قبل كده. إما يبلغن عندك الكبر يعني سيقع البتة عادة، عندك، عندك ما قالش إما يبلغن الكبر، قال يبلغن عندك أي في كنفك أي في كفالتك. خلي بالك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أحد الوالدين أو كلاهما، سواء الكلام اللي حصل له الحال ده أمك لوحدها، أيوة ممكن الأب يفضل في قوته وعنفوانه ورأيه وسداده وما شاء الله وزير، خلي بالك وإنت لسه مش حاسس بضعف الأب، ما حصلوش ضعف والأم هي اللي ضعفت، أو هي اللي لسه في كفالتك، هي اللي لسه عندك، أو العكس الأم شايفة حالها ربنا يسهل لها، ها شايفة حالها وبنت ناس وغنية وليها وضع، والأب مسكين جاله مرض أقعده، هو ده اللي عندك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ساعات الاثنين، يعني انت مكلف في كل الاحوال باب وبام او بكليهما، فلا تقل لهما اف، انت اللي بتنفق وهم عندك وفي كنفك والبيت بيتك والزوجه زوجتك ولسه بشبابها والولاد والغنى والعز ومسكين والتانيه مسكينه وقاعدين في اوضه عندك. فالحال هذا هو الوضع، بلغوا الكبر أو بلغا الكبر، اثنين كبار وعجزة وانت هم عندك، فلا تقل له ما أف. لا تقل له ما أف وانت صغير وهم بينفقوا، ولا وانت صغير عادي تقول أف وانت لسه في بيت أبوك وأمك تقول أف ولا ما تقولش أف؟ لكن ده بيذكر لك الحال اللي انت صاحب اليد العليا في الظاهر، لكن هم أصحاب اليد العليا إن هم اللي أوجدك أصلا. يقول لك الحال لما يكونوا عندك وهم بلغ الكبر وانت اللي بتنفق وكل الحال بالوضع دوت، لا تقل له ما أف. طب ما معنى أف؟ أف فيها أقوال كثيرة للعلماء، أف فيها أقوال كثيرة للعلماء. الأول تقول العرب فلان يتأفف من ريح وجدها، أف أف. وقال الأصمعي الأف وسخ الأذن، والثف بالثاء وسخ الأظفار، فيقال أف عند استقذار شيء، وسخ اللي بين الضافر ده أو لما تفرك ودانك كده يطلع وسخ، ده اسمه الأول اسمه أف والتاني اسمه ثف. تمام؟ واللي من الفم يبقى توف. دي من عندي، دي من عند الأصمعي من كيسي. وهذا يقال عند استقذار الشيء، يعني اتضايقت واستقذرت شيء فقلت ايه اوف، استقذرت شيء فقلت ايه اوف، او شميت ريح فتأففت فقلت ايه اوف اوف. شوف كده قالوا ايه تاني. ثم كثر حتى استعملوه في كل ما يتأذون به، وقيل الأفف الضجر، فإذا سقط عليه تراب ونحوه، لو انت ماشي الهدوم دي وقع عليها شيء ها نفخ فيه ازاي، هو ده الأف. يعني لو أصابك تراب فنفخت فقلت أف، كلمات من الصور عبروا عنها العلماء، يعني خلاصته لا تقل له ما أف. الكلمة اللي تدل على الضجر، الكلمة اللي تدل على استقذار، الكلمة اللي تدل على احتقار، الكلمة اللي ممكن تشير أو تعبد بأقل شيء، ما فيش أقل من أف. أقل كلمة في الدنيا كلها تكون حرفين، تكون حرفين، لو حرف يبقى فيه محذوف، هم حرفين. وعشان كده لما تكلموا عن إبطال الصلاة بالكلام قال لك إذا خرج منه حرفان. ليه؟ لأنك قال لك ما تحسبش كلمة غير لما ينطق إيه؟ حرفين. فأقل حرفين أوف. مسألة خطيرة والله يا إخواني. ده التكليف الشرعي، ده اللي ربنا قضاه، ده اللي خلق الذكر والأنثى وخلق الوالدين والأولاد، يقول ولا تقل لهما إيه؟ فنهى الولد عن أن يظهر منه ما يدل على التضجر من أبويه أو الاستثقال لهما. وبهذا النهي يفهم النهي عن سائر ما يؤذيهما بفتوى الخطاب أو بلحنه كما هو متقرر في الأصول. ما يحسوش إنك متضايق منه، ما يحسوش إنك متضايق منه. طيب طيب طيب ما يحسوش، بإيديك تروح شوح كده، ما يحسوش إنك متضايق. ده اللي أنت ممكن الوالد في ناحية الوالدين. ولا تقل له ما أف ولا تنهرهما، ترفعش صوته، ترفعش صوته، فيش زجدة، فيش غلظة، فيش نهر، فيش انتهار، لا يتكلم في وجههما أبدا، لا ضجرا ولا صائحا في وجوههما. وقل لهما بدل التأفيف وبدل النهر قل قولا كريما لينا لطيفا. يعني الأم عايزين مهدي مواقف واقعية هنمر بيها، كلام سهل احنا قاعدين هنا سلام وتأثرنا اخي الله راح دون موضوع بقى وان شاء الله ناخد بالنا الموضوع ده، لا ده هتبقى مواقف عملية. ما هو يبلغنا عندك الكبر دي بتحمل معاني كتير جدا، الكبير ده بيبقى ليه حاجات لا تطاق. خلاص مطلوب ما تقولش اوف، وقل لهما بدل الأف إيه؟ قولا كريم. ماشي استكون لأن تأمر بيه حاضر بس كده. وانت المفروض ان الكلام ده يستلزم الضجر، وانت بتستبدل الضجر والأف بالقول الكريم. اللي ما تعلمش كده لازم يتعلم، اللي ما ترباش على كده لازم يتربى على كده، اللي ما ربهوش أم وأبوه على كده يربيه القرآن على كده. نسأل الله أن يعلمنا. وزي كل طاعة لا حول ولا قوة لنا إلا بإيه، اتذلل لربنا قل يا رب علمني إزاي أبر والدي. عشان ما تدخلش النار بسبب المعصية دي، بسبب المخالفة دي، أنت خايف على نفسك. قل يا رب علمني، علمني إزاي أقول لأبي ولأمي قولا كريما. أنا مش قادر، أنا ما تعلمتش، أنا ما عرفتش يعني إيه معنى إن أنا أكون ذليل لأبويا وأمي. أنا ما شفتش عبيد، أنا نفسي أتعلم إزاي أكون عبد عند أبويا، إزاي أكون عبد عند أمي، والعبد ما بيتكلمش ولا بيتأفف من سيده. حاضر، تؤمر سيادتك، أنت كل في الكل، ما بقولش غير القول الكريم. ولهذا قال بعدها رب العزة واخفض لهما جناح الذل. جناح الذل من الرحمة، يعني اخفض لهما جناح. قال المصنف وخفض الجناح في معناه وجهان. الأول، اسمع الكلام الجميل، أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه للتربية خفض لها جناحه، فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن التدبير. اخفض لهما جناح الذل. الطائر لما يجي ياخد الولاد الصغيرين يعمل ايه؟ يروح جايب جناحه وحطه كده عليهم ويعد يحنوا ويشوف، لا ده الطفل او الطير ده ما جاش ابنه، يبدا يمد الجناح كده ويمده كده، قال ده الطير ورا ما جاش يبدا يلمه كده، يبدا يظبط الجناح عشان ايه؟ يستوعب فراخه، يعني بيقوم على مصالحه. لما يبقى نازل عشان يأكلهم ويدفيهم كان بيعمل كده. اخفض لأبويك جناح الذل، يعني قم على أمورهما بالتدبير والعناية والصيانة والحراسة. ده المعنى الأول، اخفض لهما جناح الذل، فصار خفض الجناح كناية عن حسن التدبير، كأنه قال للولد اقفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعل ذلك بك في حال الصغر. لا يا ست ماشية ولف الواد في البرد كده، تشد الفرش على ايه؟ ده رجله باينه، تشد كده، الله براسه باينه، تشد كده، ما كانش تضم صدرها، مش عايزه حته باينه، بتدبر له امر، بتاكله، لا اللقمه جت هنا، لا جت هنا، لا ده وقعت عليه، تحط له مش عارف قماشه من هنا وتظبط له وتمسح له، بتخفض الجناح. هي دي صوره الطير لما بيراعي اولاده، فانت بتقابل الفعل ده فعل زيه. شوف ايه الحاجات اللي ابوك عايزها وامك عايزاها، ويمين وشمال حاول تقضيها وتصلحها، وما حسسهمش ان هم لا بردانين ولا جعانين ولا قلقانين ولا في حاجه معينه. هو ده يخفض لهما جناح الذل. وطلبات الاباء والامهات بتتفاوت، ابوك مش زي ابويا ولا امك زي امي. كل اب بمستواه وحياته وتفكيره والبيئه بتاعته ووظيفته ليه دماغ وليه نظام. فلما كنتش هتكيف نفسك انك تشوف نظامه ايه وتسد حاجته وخلته وتخفض الجناح بالصوره ديت، يبقى انت ما نفذتش امر الله اخفض لهما جناح الذل من الرحمه. المعنى الثاني، الطائر اذا اراد الطيران والارتفاع نشر جناحه، وما يعوز ينزل يعمل ايه؟ الجناح بتاعه كده تلاقي راح نازل تحت، لكن ما يعوز يطير لازم يعمل ايه؟ يرفع الجناح. طياره كده خدوا الفكره دي من الطير، هم جم يصنعوا الطياره، تلاقي جناح الطياره بالصوره دي في اطرافها، لما يجي نازل يروح منزل بتوع الاثنين دولت كده، اقعد مره جنب شباك الطياره هتلاقي الموضوع ده، بس ما بينزلش الجناح كله لانه صنع بشر، لكن بيبقى في اجزاء من الجناح تلاقي تبتدي تحت. ليه؟ لانه في حاله هبوط، في حاله هبوط. فقال فإذا أراد، فصار خفض الجناح كناية عن الإيه؟ إنه نازل ولا طالع؟ تواضع، ترتفعش على أبوك وأمك، اخفض لهما جناح الذل. أنت دايما منزل جناحاتك، دايما في النازل عند أبوك وأمك. حتة النعرة دي والمناخير في السماء دي ما تنفعش مع الأب والأم، اخفض الجناح. انت دايما مع الاب والام خافض الجناح، مش خافض الجناح ماشي وحاضر وبتيجي في وقت لا ما بيرتفعش الجناح عند الاب والام، ما بيرتفعش الجناح، ما بيرتفعش. لان بعض الناس بيجد مبرر لنفسه انه ماشي ماشي ماشي خافض، بيوصل لوقت ايه بيقولك بس اصل اتنرفزت، اصل انا نرفز. انت قليل الادب، انت قليل الدين، انت بتسمعش كلام ربنا. مش نرفز وفاكرها اصل الناس بيعتبروها ايه نرفز، يعني حاجه يعني بيفتخر بيها، يعني دي معناها قله ادب وقله ديانه. ما عندناش ليها تفسير غير كده. رب العزه يقول لا تقل اوف، اخفض جناح الذل، وانت بترفع الجناح وبترتفع وتنشز. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انت ماشي مكسور اصلا، انت ماشي مكسور، ماشي مكسور انك مش مأدي حقهم وعمال تدعو لهما، وده بقى كمال الاحسان. عشان كده ما يقول لما تزعل من اخ وتحس انك مش طايق ومتضايق ومش عارف ايه، اقول لك ادعي له. لما هتدعي له قلبك هارق، يعني من دايما اخ فلان مطلوب على سؤال، يا رب اصلح حال فلان، يسر له امره، اصلح ما بيني وبينه، ربنا سبحانه وتعالى يصلح ما بينك وبين الدعاء. فدايما مطلوب انك ما تنطق بالاف وتخفض جناح الذل وتدعو لهما بالرحمه بسبب انهما ربياك صغيرا. وقل رب ارحمهما كما رحماني وأنا في الصغر وربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي لأجل تربيتهما لي، كقوله تعالى واذكروه كما هداكم. ولقد بالغ سبحانه وتعالى في التوصية بالوالدين مبالغة تقشعر لها جلود أهل العقول وتقف عندها أو تقف عندها شعورهم. مسألة مخيفة، فوقوف الشعر دليل على إيه؟ فزع والخوف وقشعرية الجسم. تسمع الكلام ده تعرف أنك مذنب في أهم طاعة بعد الإيه؟ بعد التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الواحد يوصف ثلاث ايات دول بسرعه كده ولا يجيب الولد يسمحهم لجاهل بسرعه. وفي الشمس تجري الى مستقر مع الله في الارض في سهلها واودائها والرواسي الكبار. الله في لهلات النجوم وحق الغيوم وضوء القمر. مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودق. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هل هذا الكلام متعلق بالآية السابقة أم أنه كلام مستقل عام؟ يا ترى الكلام ده لسه متعلق بالوالدين ودي بقية الكلام، ولا دوت لفظ عام؟ المصنف رجح أنه لفظ عام. يعني إيه خاص يعني عام؟ الآن لما تكلمنا عن بر الوالدين قلوب الحاضرين انقسمت إلى قسمين، واحد شعر بالتفريط وشعر أنه غلطان وشعر أنه لازم يغير سلوكه مع أمه وشعر أنه مقصر وأنه في حاجات مفروضة عليه وفروض يعملها، هو رجل صالح ورجل طيب رجل كويس وعزم أنه هيغير السلوك ده ويبدأ يصحح مع ربه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين الرجاعين إليه التائبين غفورا. خلاص اللي فات مات وربنا هيغفره لك ويفتح صفحة جديدة مع أبوك وأمك. فريق الثاني من الناس لا، يعني ما حصل مني، يعني إيه اللي أنا عملته، يعني هم سبب وجودي، ما كل الناس بتتجوز وكل الناس بتخلف، هم ده ما كانوش عايزيني أصلا، ضمي كانت بتاخد حبوب منع الحمل ما كانتش عايزاه، ده أبويا لما جيت كان متأفف ومتضجر ركب دماغه وسالك سكة تانية خالص، لم يظهر في قلبي صلاح ولا عزم ولا نية ولا أوبة ولا رجعة، زي بقول كده ركب دماغه. ربكم أعلم بما في نفوسكم، ده تهديد تاني، ده تهديد تاني وترغيب، وترغيب للي رجع وعزم، عزم على الإصلاح برضك ترغيب. فربكم أو قوله سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم ترغيب وترهيب، أي بما في ضمائركم تجاه الوالدين. صالح وهتؤوب وترجع ربنا يغفر لك اللي فات ويزبط لك أمورك تبقى زي الفل ولا كأن حاجة حصلت، وخلي بالك والوالدين هيرضوا منك بالإحسان الحالي وهينسوا الإساءة السابقة. ربكم أعلم بما في نفوسكم، ده المعنى الإيه؟ الخاص. لو كانت الآية دي متعلقة بالإيه؟ المصنف قال لك لا، ده الآية هنا على عمومها، سواء في الموقف ده أو غيره من المواقف، في أي أمر شرعي قضاه الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى علم منك الصلاح وعزمت إنك هتغير، ربنا سبحانه وتعالى غفور. قال لك مش خاص بالوالدين وبس، ده الوالدين وغير الوالدين، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في ضميرك من الإخلاص وعدمه، من التوبة من الذنب أو الإصرار عليه، فيندرج تحته كل الأعمال. وصلت إخواني؟ يبقى يا ترى الآية عامة ولا خاصة؟ أدام الآية عامة خصصها ليه؟ فتشمل الوالدين وغير الوالدين في أي أمر ربنا أمر به وأي قضاء قضاه الله قضاء شرعيا، تمام؟ أنت مطلوب منك إنك تظهر الصلاح، تبنيتك صالحة فعلا، فإن علم الله في نفسك صلاحا ونية صالحة وحرصا على الإصلاح والتبديل والتغيير ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. ولو مت لتوك دلوقتي هو بعد ما رأى الله سبحانه وتعالى منك هذه النية تكتب من أهل هذا الخير وهذا الصلاح. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما إيه؟ ما نوى. فإن علم الله في نفسك نية صالحة وعزما على الإصلاح وبعدين انتهيت وانتهى عمرك أو أجلك أو حيلة بينك وبين هذه الطاعة تجد الله عز وجل غفورا، كان للأوابين وانت أبت ورجعت خلاص غفورا. ما يخفاش عليكم قصة الرجل اللي قتل 100 نفس والزكاة لسه أول خطوة بعيد عن داره في النصف اللي ناحية القرية الصالحة، والله عز وجل فرح بتوبته ودان له الأرض أو يعني أدنى له الأرض البعيدة وكتبته ملائكة الرحمة عنده عندهم. قال الله ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. كم آية أخذناها اليوم كده؟ 8 آيات. نقول 8 آيات ولا 8 آيات؟ 8. لأن آيات جمع آية مؤنثة، مش كده؟ ومن 3 لـ9 الأعداد تخالف الإيه؟ تخالف المعدود. هنقول 8 آيات. بص فيهم كده من 3 دقايق عشان هتسمعهم ان شاء الله على اي حد يسمع. 3 دقايق بالضبط. طبعا احنا مش هنبدا في صله الارحام الايه اللي بعدها لان ليها علاقه، هنسيب السطرين دول. المجد والكبرياء وانت الاله الذي لن يزول وانت الاله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا. يا ولد ناجي مولى جليلا إذا الليل أخطى علينا السجود. يا ولد ناجي مولى جليلا إذا الليل أخطى علينا السجود. 8 آيات. أول 4 آيات تقسيم الناس، التقسيم العام المجمل، والـ4 آيات اللي بعدهم بيان سبيل الأعمال لمن أراد الأخلة. أول 4 آيات مين يسمعهم في تقسيم الناس؟ يا رب تفضل يا محمد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فتح الله عليك. بس يا ريت ألف الألف زي فضلنا جعلنا يصلاها، بيفوتك الألف. محمد أشرف سمع الأربعة اللي بعدهم خاصة بالتوحيد الله وبر الوالدين. قلقل الجيم. يلا. أحمد رشاد سمع. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا جهنم له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نود هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كمل يا أخي أخو محمد. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا سر السعادة والهنا.